بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يقول مفسر رحمه الله في قوله تعالى ولقد مننا على موسى وهارون، يقول أنعمنا بالنبوة وغيرها عليهما. ولقد مننا، يعني قال النبوة وغير النبوة باعتبار أن ما امتن به غير مذكور في الآية. يقول أنعمنا بالنبوة فيعم النبوة وغيرها. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، قال تغلب فرعون، هذا تفسير الكرب العظيم. ونصرناهم أي هما والقوم فكانوا هم الغالبين على القبط. هنا في ونصرناهم قال هما والقوم لأن الضمائر قبل ذلك على التثنية وبعد ذلك على التثنية، يعني ونجيناهما وقومهما ثم قال ونصرناهم على الجمع ثم قال وآتيناهما تثنية موسى وهارون الكتاب المستبين وهديناهما أيضا موسى وهارون. فنصرناهم هنا الضمير على الجمع، فيقول هنا أن الضمير عائد على موسى وهارون عليهما السلام وقومهما. وآتيناهما الكتاب، قال التوراة المستبين، قال البليغ في بيانه، والمستبين من البيان، ولكن هنا في مستفعل، وصيغة الاستفعال هنا فسرها بأنها مبالغة في البيان، فقوله البليغ قوله البليغ من الصيغة، من الصيغة المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم، وهذه من معاني هذه الصيغة، وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين. قال سبق في هذه السورة تفسيره، تكرر الكلام عن معنى تركنا عليهما والكلام على مفعوله ومعنى السلام إلى آخره كما ذكر. وإن إلياس لمن المرسلين، قال عن بعض هو إدريس وعن بعض هو نبي من أنبياء بني إسرائيل من أسباط هارون ابن عمران. هنا ذكر في إلياس قولين، الأول أن إلياس هو إدريس، وكلاهما وارد عن السلف. الأول أن إلياس هو إدريس، فهذا اسم آخر لسيدنا إدريس إلياس، فهما واحد. والثاني أنه نبي آخر، أنه نبي آخر اسمه إلياس، قال نبي من أنبياء القول الآخر، نبي من أنبياء بني إسرائيل من أسباط هارون ابن عمران. من أسباط هارون ابن عمران، هذا من ذرية هارون أخي موسى عليهما السلام. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال، قال ظرف لمن المرسلين، إذ قال لقومه ألا تتقون، قال عذاب الله، أتدعون تعبدون بعلا، قال ربا، والبعل الرب، قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة والسدي بلغة اليمن، أي أنه البعل، أن البعل بمعنى الرب في لغة اليمن. يقول أو هو اسم لصنم كان لأهل بك من الشام، وهو المسمى حينئذ بعل بك. بعل بك، وبعد ذلك الكلمتين يعني تركبوا في بعض، وكأنه مما قيل في تسمية بعل بك، أن لأن كان فيها صنم بعل وكأنه أضيف إلى بك. ثم صار مركبا بعد ذلك. قال: وقيل امرأة اسمها بعل يعبدونها. فهنا ذكر في بعل ثلاثة أقوال، ذكر في بعل ثلاثة أقوال. الأول إن بعل بمعنى الرب في لغة اليمن، والثاني والثالث بعل أسماء أعلام، إما اسم لصنم وإما اسم لامرأة كانوا يعبدونها. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ قال: تتركون عبادته. أين كلمة عبادته في الآية في الجملة هنا وتذرون أحسن الخالقين؟ غير موجودة، وقدرها إن تتركون أحسن الخالقين أي تتركون الله. ما المراد بما المتروك هنا؟ المتروك هو عبادة الله سبحانه وتعالى، فهو قدره هنا، قدر المضاف يعني وتذرون أحسن الخالقين. قال: تتركون عبادته، كلمة عبادة هذا تقدير للمضاف. وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: وقراءة النصب بالبدل. قراءة النصب التي نقرأ بها الله ربكم وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم يكون بدلا، وفي قراءة أخرى قراءة الرفع الله ربكم فيكون مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبرا، الله هو ربكم، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. قول المفسر هنا وقراءة النصب بالبدل يعني ربما يشعر أنه يقرأ إيه؟ يقرأ قراءة الرفع التي لا تحتاج إلى تعليق، ثم عطف على ذلك وقال وقراءة النصب، هذه قراءة أخرى بقى، وقراءة النصب بالبدل. فكذبوه فإنهم لمحضرون، قال في العذاب، يحضرون في العذاب، إلا عباد الله المخلصين. قال: استثناء من فاعل كذبوه لا من ضمير محضرون. فكذبوه فإنهم لمحضرون، لا يصح في المعنى أن يكون الاستثناء متصلا من ضمير محضرون، لأن المعنى حينئذ، وهذا معنى غير صحيح، معنى فاسد، يعني فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. عباد الله المخلصين لن يحضروا، كأنهم كذبوا وموصوفون بأنهم عباد الله المخلصين، معنى غير مستقيم. فلذلك يقول أنه استثناء من فاعل كذبوه، يعني فكذبوه إلا عباد الله المخلصين، فكذبوه إلا عباد الله المخلصين. ويصح هنا أن يكون الاستثناء منقطعا ويكون كذبوه على المكذبين، لكن عباد الله المخلصين، لكن عباد الله المخلصين آمنوا به. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين. الكلام في وتركنا عليه في الآخرين تكرر، لكن هنا في كلام خاص على إلياسين، سلام على إلياسين. هو أولا وسيذكر كلاما، أول الكلام في قراءة إلياسين، قراءة إلياسين، ثم سيذكر بعد ذلك أقوالا في قراءة آل ياسين، آل ياسين. فالكلام الأول الذي معنا أول ما يتكلم فيه هو يتكلم في قراءة آل ياسين. قال: سلام على آل ياسين لغة في إلياس، كميكال وميكائيل، وقيل جمع منسوب إليه بحذف ياء النسبة كأعجمين والأشعرين. قال: وقراءة آل ياسين. يبقى هنا تكلم الأول على قراءة، نرتب الكلام أولا، تكلم الأول على قراءة آل ياسين فذكر فيها كم وجه؟ ذكر فيها وجهين، ثم تكلم، ثم بدأ في الكلام على قراءة آل ياسين، سلام على آل ياسين. قال: وقراءة آل ياسين. قيل: ياسين هو أبو إلياس. فآله إلياس مكتوبة عندنا فآله إلياس، هي صوابها فآله إلياس. هذا التصويب يقتضيه المعنى، وكذلك راجعتها في أحد المخطوطات للكتاب فآله إلياس. يقول وقيل ياس هو الاسم والياء والنون زائدة في لغة السريانية، فعلى هذا الآل مقحم كآل موسى وهارون، والمراد من ياسين إلياس. وقيل آل محمد صلى الله عليه وسلم وهو بعيد جدا. هنا في قراءة آل ياسين ذكر فيها كم وجه؟ ثلاثة أوله، ذكر ثلاثة أوله. طيب نبدأ الكلام من أوله، يعني إذا أردنا أن نرتب الكلام فهو سلام على آل ياسين. عندي قراءة آل ياسين وقراءة آل ياسين. آل ياسين ذكر فيها وجهين، وآل ياسين ذكر فيها ثلاثة أوجه. قال في آل ياسين لغة في إلياس كميكال وميكائيل، فيكون آل ياسين أي إلياس، وهذه لغة فيه ميكال وميكائيل، فيقال فيه إلياس ويقال فيه آل ياسين. طيب على هذا فيكون إلياس، فيكون آل ياسين المراد به من؟ سلام على آل ياسين المراد به من؟ إلياس النبي. وهذا يكون، هذا يشبه النظائر هذه الآية في الآيات السابقة، أن يذكر سلام على ويذكر النبي. الوجه الثاني الذي ذكره هنا في قراءة آل ياسين، قال وقيل جمع منسوب إليه بحذف ياء النسبة كأعجمين والأشعرين. جمع منسوب إليه يعني هو اسمه إلياس، هو اسمه إلياس عليه السلام، نسب إليه من آمن به فقيل إلياسي، هذه نسبة، إلياس نسب إليه إلياسي، ثم جمع، يعني نسب إليه من آمن به فقيل إلياسي كأنه منسوب إليه، ثم جمع فيقال إلياسيين أو إلياسيون، ولكن هنا لأنها مجرورة يعني كأنها سلام على إلياسيين الذين آمنوا بإلياس. طيب إلياسيين فيها ياء النسبة وفيها ياء الجمع صح؟ إلياسي هذه ياء النسبة ثم ياء الجمع اللي هي علشان الجر إلياسيين، والآية إلياسين فيقول حذفت ياء النسبة كأعجمين، أصلها أعجميين، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فيقول أعجمين، هي أعجمي جمعت أعجميين وحذفت ياء النسبة، وهذا وارد في القرآن. والأشعرين هذا وارد في الحديث، ويقال في الأشعريين الأشعرين. طيب هنا فهمنا الجملة في هذا الوجه، قال وقيل جمع منسوب إليه أي منسوب إلى إلياس بحذف ياء النسبة كأعجمين والأشعرين. على هذا فيكون المقصود بإلياسين من؟ هل المقصود به إلياس عليه السلام؟ لا، ليس المقصود به إلياس، ولكن المقصود به أتباعه، نعم، المؤمنون به. هذا الوجه الثاني في قراءة آل ياسين. هناك وجه ثالث مشهور أيضا ولكنه لم يذكره فأضيفه لإكتمال الفائدة. وجه ثالث في قراءة آل ياسين أنه جمع لإلياس، أنه جمع لإلياس، جمع لإلياس لا نحتاج فيها أن نقول أن في حذف الياء النسبة، كأن كل واحد منهم سمي إلياس لأنهم أتباعه، ثم جمع سلام على إلياس سين، كأنه إلياسون جمعه ومع الجر إلياسين، فهذا وجه ثالث في قراءة الياسين، ويكون المقصود به من؟ أيضا يكون المقصود به أتباعه المؤمنون به، هذا في قراءة الياسين. ثم في قراءة آل ياسين قال: وقراءة آل ياسين سلام على آل ياسين. قيل هذا الوجه الأول: ياسين هو أبو إلياس، فآله إلياس، سلام على آل ياسين، ياسين أبوه فهو إلياس ابن ياسين. فلما جاء هنا في الآية سلام على آل ياسين، من آل ياسين؟ آل ياسين ابنه إلياس. على هذا الوجه ما المقصود بآل ياسين؟ من المقصود أو المقصودون بآل ياسين؟ أو المقصود هو إلياس، فالسلام على النبي إلياس، واضح؟ وعلى هذا الوجه أيضا ما معنى الآل؟ الآل الأهل كما تقولون الذرية، هذا الآل يعني الآل على وجهها، يعني الآل على معناها. والمقصود هنا بالآل، المقصود هنا بآله، بآل ياسين ابنه إلياس. هذا الوجه الأول في قراءة آل ياسين. الوجه الثاني قال: وقيل ياس هو الاسم، والياء والنون زائدة في لغة السريانية، فعلى هذا الآل مقحم كآل موسى وهارون، والمراد من ياسين إلياس. ما معنى هذا؟ يقول: قيل ياس هو الاسم، يعني هو اسمه إلياس عليه السلام، اسمه ياس، اسمه ياس، إلياس، إل هذه زيادة في الاسم، إل هذه تكون زيادة في الاسم، واسمه ياس. لاحظوا ان بين كلمة الياس وكلمة ياسين في مشترك ايه؟ ياس، ياء والالف والسين، ولكن الياس فيها ال في اولها، وياسين فيها ياء ونون في اخرها. فهنا يقول ان ياس هو الاسم، فممكن على لغة يقال إل يعني الذي يدخل فيه الزائد إل، وعلى لغة يدخل فيه الياء والنون، فيقول الياء والنون زائدة في لغة السريانية. وطبعا هذا مختلف عن مثلا قول سبق معنا في إل ياسين، في مثلا إن هي جمع منسوب إليه، هذه ياء ونون، لا يعني هذه ياء ونون العربية في الجمع اللي بتعرض ليها في الإعراب اختلافات، لكن إذا كانت ياء ونون زائدة في السريانية يبقى مش هتفرق لما تكون مرفوعة أو تكون منصوبة أظن أو مجرورة، هذا واضح. طيب فيكون ياسين هو إلياس، واضح؟ يكون ياسين، ياسين هو إلياس. تبقى الآل، نحن الآن في قراءة الآل. قال: فعلى هذا الآل مقحم. ما معنى الآل مقحم؟ يعني كلمة الآل زائدة، المراد بآل ياسين ياسين نفسه، المراد بآل ياسين ياسين نفسه. قال: كآل موسى وهارون. وإذا قال هنا كآل موسى وهارون هذا قد يشكل على البعض، ما هو كآل موسى وهارون كيف يكون هذا من باب الإقحام؟ هنا يشير إلى قول الله سبحانه وتعالى: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، على تفسير آل موسى وآل هارون، وهذا مشهور فيها أنهم موسى وهارون أنفسهم، فيقال هنا الآل مقحم، يقال هنا الآل مقحم، وإقحام آل موجود في كلام العرب، تذكر هنا في هذه الآية آية التابوت، وتذكر أيضا في آية أدخلوا آل فرعون على وجه في تفسيرها يدخلوا فرعون والآل مقحم. فعلى هذا الوجه يقول: فعلى هذا الآل مقحم كآل موسى وهارون. نتذكر يعني هو يشير إلى الآية التي ورد فيها آل موسى وهارون وقيل فيها أنه هو مقحم. قال: والمراد من ياسين إلياس، هذا واضح. هذا الوجه الثاني. طيب هذا الوجه يشبه شيئا في الوجوه المذكورة في قراءة إلياسين. هل هذا الوجه يشبه شيئا في الوجوه المذكورة التي ذكرها في قراءة إلياسين؟ طيب هو يشبه الوجه الأول في مآله فقط، يعني إن الوجه الأول في إلياسين أنه لغة في إلياس كميكال وميكائيل، يشبه في مآله أن مآل الكلام في النهاية أن إلياسين هو إلياس، ولكن على التفصيل هو لا يشبهه، لأن هنا إلياسين هو إلياس باعتبار إلياسين إلياس مثل ميكائيل وميكال. وعلى فكرة احنا ميكائيل وميكال هذا في القراءة، وإلا ففي اللغة هذا غير لا يقرأ به، هناك ميكائين، وربما كانت على فكرة ربما كان مفسر في الأصل كتبها ميكائين، يعني ربما كانت كذلك، وإسماعيل إسماعيل بالنون، فهنا يتكلم في لغة فيها. أما هنا فالكلام مختلف، إن في آل والآل مقحمة ثم إلياس، يعني الطريقة التي يصل بها في هذا الوجه إلى أن إلياسين أو آل ياسين هو إلياس الطريقة مختلفة، ولكن المآل واحد في القول. القول الثالث الذي ذكره هنا واستبعده قال بعيد جدا، قال آل محمد صلى الله عليه وسلم سلام على آل ياسين، فقالوا ياسين هو النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ياسين أي آل محمد، قال وهو بعيد جدا. طيب ما هو آل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الصلاة والسلام، ولكن المقصود هنا في هذه الآية، المراد هنا في هذه الآية هذا بعيد، يعني في نظائر هذه الآية في الآيات السابقة وفي التسمية غير المألوفة وغير ذلك، يعني فهذا قول بعيد جدا. طيب إذا استبعدنا هذا القول فنحن بين القراءتين في إلياسين وآل ياسين الكلام يدور على إما أنه إلياس وإما أنه أتباعه، صح كده ولا لا؟ ولكن هذا إذا أردت أن تعرف الخلاصة في النهاية وتعرف مآل الأمر، كيف يفيد هذا التركيب أو كيف تفيد هذه الكلمة أحدا، يعني كيف تفيد المعنى الأول أو المعنى الآخر، هذا هو التفصيل المذكور هنا ولا بد أن تقف عليه. يعني فكرة ما هو إلياسين معناها كذا أو كذا، هذا ما قالها، هذا يعني يقال لمن يريد أن يعرف المعنى العام من الآية، إذا أردت أن تقرب الآية تقول إلياسين هو إلياس أو أتباعه من المؤمنين الذين صدقوه وآمنوا بما وآمنوا به، هذا المآل. ولكن هذا التفصيل هنا في القراءتين هذا الذي تكلمنا عليه وذكره هنا، واضح الكلام كده. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين أو سلام على آل ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين قال أي وقعت في الباقين في العذاب. أولا هنا هو فسر الغابرين بالباقين، والغابرين مرت معنا قبل ذلك وذكرنا في مناسبات عدة أن الغابر أو الغابرين من المشترك، فيقال في الغابر الباقي والذاهب، يعني قد يعد من الأضداد، الكلمة بمعنيين ضد بعض. في الغابرين هنا فسر على الباقين، الباقين في العذاب. طيب والذاهبين، الذاهبين في العذاب، يعني فهو المعنى، يعني هو وإن كانت من الأضداد لكن المعنيين ما قالهم في الآخر أنها عذبت. وقوله وقعت في الباقين هذا بيان لدلالة فيه، يعني إلا عجوزا في الغابرين، يعني إلا عجوزا وقعت في الباقين أو بقيت في الباقين في العذاب. ثم دمرنا الآخرين، قال قد مر تفسيره في مناسبات عدة في ذكر إهلاك قوم لوط. وإنكم يا أهل مكة، هذا الخطاب لأهل مكة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وإنكم يا أهل مكة لتمرون عليهم، قال على منازلهم في طريقكم إلى الشام، مصبحين قال داخلين في الصباح وبالليل، يعني نهارا وليلا، يعني مصبحين وبالليل، هذا يعني تمرون عليهم في كل وقت. وإذا كان تمرون عليهم في الصباح وفي الليل أي تمرون عليهم في كل وقت. أفلا تعقلون؟ هذه الآية تشبه آيات أخرى، في آيات أخرى فيها هذا المعنى، أنهم يمرون على هذه المنازل ولا يعتبرون. أفلا تعقلون؟ قال أليس لكم عقل فتعتبرون بهم. ثم يقول تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يقول مفسر في قوله تعالى وإن يونس لمن المرسلين، يقول وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق هرب، هذا معنى أبق، إلى الفلك المشحون قال المملوء. الفلك السفينة تطلق على المفرد وتطلق على الجمع، وموجودة في القرآن هكذا وهكذا، هنا مفرد ولا جمع؟ واضح جدا أنها مفرد. إلى الفلك المشحون، والمشحون قال المملوء. فساهم قال فقارع أهل الفلك في القصة المشهورة. فكان من المدحضين قال صار من المغلوبين بالقرعة، المدحضين أي المغلوبين، والمقصود هنا أنه من المغلوبين في هذه المساهمة في هذه القرعة. قال وذلك لأن البحر اشتد عليهم فقالوا فينا من بشؤمه اشتد البحر فتساهموا على من يقع عليه القرعة يلقى في البحر فوقعت عليه 3 مرات فألقى عليه السلام نفسه في البحر فالتقمه الحوت قال ابتلعه وهو مليم. يقول أي هنا في كلمة ساقطة، قال أي أتى ما يجب أن يلام عليه، في كلمة أتى هنا. قال وهو مليم، مليم من اللوم، قال أي ما أي أتى ما يجب أن يلام عليه أو مليم نفسه، هو من اللوم فهناك شيء يلام عليه، وهو مليم أي أتى ما يجب أن يلام عليه، والثاني لما يقول مليم نفسه أي أن اللوم واقع من نفسه على نفسه، والأول أنه فعل ما يستحق عليه اللوم، ما يجب أن يلام عليه كما يقول المفسر هنا. فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين. قال لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء أو من المصلين في بطن الحوت، قد نقل أنه لما استقر في بطنه ظن أنه قد مات فحرك رجليه فإذا هو حي فقام وصلى وهو في بطنه، أو من المسبحين بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذكر هنا في قوله تعالى المسبحين كذا وجه، كم وجه ذكروا هنا؟ ثلاثة. الأول لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء، يعني فلولا أنه كان من المسبحين قبل أن يلتقمه الحوت، كان من المسبحين قبل ذلك. والثاني والثالث من المسبحين في بطن الحوت، الثاني والثالث من المسبحين في بطن الحوت، ولكن الفرق هنا في معنى التسبيح، إما الصلاة وإما التسبيح قول سبحان الله. واضح الفرق؟ الأول فلولا أنه كان من المسبحين أي من المسبحين في الرخاء، يقول لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء. لذلك ممكن نجد المفسر هنا يأتي في قوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين فيذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما تعرف يا الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فهو يقصد أنه كان من المسبحين في حال الرخاء، فلولا أنه كان على له فلولا ما كان له من العمل في حال الرخاء لبث في بطنه إلى يوم يبعثون، تعرف يا الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أما الثاني والثالث فهو في بطن الحوت، ولكن الفرق في تفسير التسبيح إما بالصلاة وإما بقول سبحان الله. وقول سبحان الله عندنا هنا في الآية قول في الدعاء المحكي عن يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نلاحظ هنا أن تفسير المسبحين بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يصلح في الوجه الثالث فقط، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. واضح أو مش واضح؟ طيب يعني هو الأول والثاني، الأول والثاني لا يرى أن آية لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مفسرة لقوله تعالى فلولا أنه كان من المسبحين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه. طبعا التسبيح يأتي بمعنى الصلاة ويأتي بمعنى الذكر اللساني قول سبحان الله، ويأتي بغير ذلك، يأتي بغير ذلك بغير هذين المعنيين أيضا. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال بأن يطول عمر الحوت ويكون بطنه سجنا له، لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. طب ما الحوت سيموت، فيقول بأن يطول عمر الحوت هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ويكون بطنه أي ويكون بطنه بطن الحوت سجنا ليونس عليه السلام. فنبذناه قال طرحناه بالعراء الأرض الخالية التي لا نبات فيها على جانب دجلة وقيل بأرض اليمن. العراء اللي هي الأرض التي لا نبات فيها. ثم الوجهان المذكوران هنا في تعيين هذا المبهم، هذا العراء أين مكانه؟ فقال على جانب دجلة أو بأرض اليمن، لكن في معنى العراء نفسه هو ذكر قولا واحدا، يعني في معنى العراء نفسه قال الأرض الخالية التي لا نبات فيها، ولكن أين هذه الأرض؟ هذا الذي ذكر فيه الوجهين. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. قال كفرخ ليس عليه ريش. طبعا هو سقيم معناها مريض من السقم، فقال إني سقيم سبقت معنى هنا في السورة فيما قاله إبراهيم عليه السلام لقومه، ولكن هذا الوصف إنما جاء من الأخبار في قصة يونس عليه السلام أنه كفرخ ليس عليه ريش، وذكر فيه أوصاف أخرى أنه مع ما لبثه في بطن الحوت أنه خرج، قالوا إيه أنه يعني كالمولود، يعني عارفين لما يكون وكأنه لا جلد عليه، كأنه لحم لا جلد عليه ونحو ذلك، يعني من الأوصاف المذكورة. فهنا يذكر صفة هذا صفة سقيم، يعني صفة سقيم من خلال الأخبار. قال ومدة لبثه في بطنه 3 أو 7 أو 40 أو يوم واحد، وقيل غير ذلك، يعني 3 أيام أو 7 أيام 40 يوما وقيل يوم واحد، وقيل ساعة، يعني قيل أقل من يوم أيضا. وأنبتنا عليه قال أي فوقه شجرة من يقطين، قال شجرة الدباء ليتظلل بها. ما الدباء هذا؟ القرع. قال شجرة الدباء ليتظلل بها. وعن بعض كل شجرة لا ساق لها فهو يقطين، فيدخل فيه الدباء القرع ويدخل فيه غيره مما لا ساق له. يقول عن بعض هو كل شجرة تهلك من عامها. تهلك من عامها هنا لا يعين نوع الثمرة، ولكن يقول الشجرة التي تهلك من عامها يقال فيها أنها يقطين. هذه ثلاثة أوجه، الأشهر فيها أنها الدباء، أنها شجرة الدباء اللي هو القرع. ويذكرون هنا أحيانا يعني بعض المفسرين يذكر هنا أو كثير من المفسرين يذكر هنا لماذا شجرة اليقطين بالخصوص، ويذكرون مثلا أن أوراقها كبيرة ينفع يتظلل بها، يذكرون أنها تطرد الذباب مثلا، وهو قد خرج كالفرخ ليس عليه ريش فيتأذى إذا وقف الذباب على جسده، وغير ذلك من الأمور التي يعني بشيء من النظر في صفة اليقطين. هذا أمر يعرفونه من إيه؟ يعني أنا مثلا لا أعرف صفة زرع اليقطين، يعني آخر حاجة أعرفها في اليقطين طعمه بس، لكن لو أنا مثلا يعني حياتي مثلا أو عندي من المعلومات مثلا أعيش في مكان فيه زراعة فأعرف هذا الأمر، أو عندي معلومة، فمن الممكن هنا أن إذا سمعت شجرة من يقطين فيرد على بالي من الواقع مما علمته من الواقع أشياء في صفة هذه الشجرة. فهذه الأشياء التي يذكرونها مثلا أنها تطرد الذباب وأنها كذا، هذا من علمهم بواقع اليقطين. حد حيقول طيب ما الدليل على أن شجرة اليقطين تطرد الذباب؟ ما الدليل على أن شجرة اليقطين الورقة ورقها مثلا كبير وأنه من الممكن التظلل به؟ هذا من الواقع المشاهد، ولا أنا عاوز دليل من القرآن والسنة. هذا أمر مشاهد، الناس الذين يسمعون كلمة اليقطين وعارفين اليقطين، فاليقطين لها أوصاف. طيب، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000. قالهم قومه الذين هرب عنهم، والمراد إرساله السابق أو إرسال ثان إليهم أو إلى غيرهم. هنا ذكر كم وجه، ذكر ثلاثة أوجه في هذا الإرسال. الوجه الأول قال وأرسلناه إلى 100,000، أن 100,000 هم قومه الذين هرب عنهم والمراد إرساله السابق، بمعنى أن هذا إخبار عن شيء سبق، يعني الكلام ليس على ترتيب الوقوع. يعني وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه فيما سبق قبل قصة الحوت إلى 100,000 أو يزيدون. واضح أن الكلام ليس عن خبر بعد خبر، ليس على ترتيب الوقوع. الوجه الثاني قال إرسال ثان إليهم، يبقى 100,000 هم قومه الذين هرب عنهم، وهذا إرسال ثان إليهم بعد خروج بطن الحوت، فيكون هذا خبر بعد خبر في ترتيب الوقوع ترتيب الحدث. قال أو إلى غيرهم، فيكون إرسال يكون إرسالا ثانيا بعد خروجه من بطن الحوت ولكنه إلى قوم آخرين. أظن واضح الفرق بين ثلاث أوجه. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قولي أو يزيدون، قال بل يزيدون. يقول أو يزيدون على تقديركم وظنكم كمن يرى قوما فيقول هؤلاء 100 أو أكثر. هنا عندي في هذا التركيب المتكرر في القرآن وأرسلناه إلى 100,000، نفس طريقة التركيب وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، وأنا مستحضر عندي معطى مهم جدا أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. هذا قد يقوله قائل، يقول مثلا الناس رأيت مثلا 100 أو أكثر قليلا، لأنه يتشكك في ذلك لأنه يقدر الأمر. أما إذا تكلمنا في حق الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل بكل شيء عليم، يعلم عددهم على وجهه، فلذلك يتكلمون هنا في معنى أو. أو من الممكن أن نقول أو سيتكلمون في أو يزيدون، ما المراد بها؟ فهنا ذكر وجهين، الوجه الأول بل يزيدون، أن أو هنا الإضراب، أن أرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون عن 100,000. والوجه الثاني أو على بابها، ولكن يكون هذا باعتبار المخاطب، يعني إذا نظر الناظر إليهم قال هؤلاء 100,000 أو أكثر. هذا باعتبار نظر المخاطب، واعتبار نظر المخاطب موجود كتير جدا في أساليب متعددة في القرآن، كثير جدا جدا، يعني عشرات المواضع، ممكن نقول مئات المواضع أيضا بلا مبالغة، كل لعلكم تتقون ولعلكم ترحمون، كل لعلكم هذه ما عدا موطن واحد كله ممكن يقال في مثل هذا، ما عدا موطن واحد. هذا لما يتكلم في التعليل، هو إذا تكلمنا في معنى باعتبار نظر المخطط في كل المواطن وغير ذلك أيضا، اللي هو قضية اعتبار نظر المخطط متكررة كثير جدا في القرآن. هذه تشبه إيه؟ لو بتكلم بقى على أو، هذه تشبه يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وكخشية الله أشد خشية، بل أشد خشية، أو هذا في تقديركم وظنكم، هذه خشية أو أشد خشية. وفي وجوه أخرى، في وجوه أخرى كما هنا في وجوه أخرى، ولكن أنا بتكلم على الوجهين المذكورين هنا. فهي كالحجارة أو أشد قسوة، نفس الكلام، بل أشد قسوة، أو الناظر يقول هذا في تقديركم هي كالحجارة أو ربما أشد قسوة من الحجارة. وفي أيضا فيها أيضا وجوه أخرى. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا قال المرسل إليهم، سواء كانوا السابقين أو كانوا قوم آخرين، قوما آخرين. ولو كانوا السابقين فهنا ممكن المفسر يذكر قصة إيمانهم التي تذكر في آية سورة يونس، قصة إيمانهم لما خرجوا بأولادهم وخرجوا بدوابهم يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى، فيذكر قصة إيمانهم. لكن لو قوم آخرين فهذا أمر لا نعلمه، يعني لا نعلم هذا التفصيل، التفصيل هذا كان يتعلق به الأوائل. فآمنوا فمتعناهم إلى حين، قال إلى وقت آجالهم، لم نعجل بهم العقوبة، لم نعجل بهم العذاب، ولكن متعناهم إلى وقت آجالهم. ثم يقول تعالى فاستفتهم، يقول أي سل أهل مكة، وهو سؤال توبيخ. فاستفتهم، من المخاطب هنا؟ المخاطب هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. والضمير هنا ضمير المفعول عائد على أهل مكة، عائد على أهل مكة. خلاص انتهى الكلام في قصص الأنبياء هنا على المفصلة في السورة. قال فاستفتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، فاستفتي أهل مكة. قال وهو سؤال توبيخ، هذا ليس استفتاء على الحقيقة، يعني ليس سؤالا لينتظر منهم الجواب، ولكن هذا باب التوبيخ. فاستفتهم أي ربك البنات ولهم البنون. هنا يقول المفسر وهو سؤال توبيخ عطف على قوله فاستفتهم أهم أشد خلقا الذي وقع في أول السورة. فكريم فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، هذا في أول السورة خالص. طيب هو هنا بيقول أنه معطوف عليه، لأن في فاستفتهم هذه الفاء عطف متفرعة عن ماذا؟ متفرعة عن ماذا؟ فبعض المفسرين، هذا الكلام الذي يذكره هو كلام الزمخشري والناس نقلته عن الزمخشري بعد ذلك، إن فاستفتهم يعني هذه ليست معطوفة على قصة يونس. يعني إذا كان هذا وقع ليونس عليه السلام فآمنوا، وبعد كده في قومه وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين، كيف يعطف عليه فاستفتهم؟ فقال ما يمكن أن يعطف عليه فاستفتهم أهم أشد خلقا في أول السورة، طبعا مع طول الفاصل يعني. ثم يقول ساق الكلام موصولا، ساق الكلام موصولا بعضه ببعض، ثم أمره ثانيا باستفتائهم أن ربك البنات، قال حيث قالوا إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون. وهذا معلوم من كلامهم ومتكرر ذكره متكرر في القرآن والإنكار عليه. فاستفتهم أن ربك البنات، قال حيث قالوا إن الملائكة بنات الله ولهم البنون، قال لزم من كفرهم هذا التجسيم، فإن الولادة للأجسام. طبعا هو اللازم هنا أمر آخر غير قضية التجسيم، يعني هذا قد يقال، ولكن هو الأمر أعظم من هذا. وتفضيل أنفسهم طبعا هو استحضار هذا في اللازم، يعني له اعتبارات تتعلق بالمسائل الكلامية هنا، يعني له اعتبارات، يعني إيه قل لازم من كفرهم هذا التجسيم فإن الولادة للأجسام. قال وتفضيل أنفسهم على ربهم، يعني لازم أيضا ولازم تفضيل أنفسهم على ربهم حيث جعلوا أرفع الجنسين لهم، واستهانتهم بالملائكة، يعني كلها من لوازم هذا القول الباطل الذي ادعوه. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ قال خلقنا إياهم بحضرتهم، فإن الأنوثة مما تعلم بالمشاهدة. أنتم لا ترون الملائكة، فكيف تزعمون أن الملائكة إناث؟ أم خلقنا الملائكة إناثا؟ وهنا المفسر يقول بحضرتهم، خلقنا إياهم بحضرتهم، فهنا يفسر الشهادة بمعنى الحضور، والشهادة تأتي في القرآن بمعنى الحضور وتأتي بمعنى الشهادة، كما يكون الشهادة كما تكون الشهادة مثلا في الحكم، وهم شاهدون يعني وهم حاضرون من المشاهدة يعني، أو من الشهادة التي تؤدى في الحكم ونحوه. هنا يقول بحضرتهم يعني من المشاهدة. خلقنا إياهم أم خلقنا، هذا من باب الإنكار عليهم، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ قال خلقنا إياهم بحضرتهم، فإن الأنوثة مما تعلم بالمشاهدة. ألا إنهم من إفكهم، قال بهتانهم، لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، فإنه محال على الله سبحانه. ولد الله هو ولد، هذه ما إعرابها؟ هذا فعل ماض والله فعل، واضح. وهذا طبعا هذه جملة إفك وجملة كذب من كلامهم، لكن لا يقولون ولد الله، لأن الله كان منه الولد، تعالى الله عن ذلك. وإنهم لكاذبون، فإنه محال على الله سبحانه. أصطفى البنات على البنين، قال استفهام استبعاد، وأما قراءة كسر الهمزة فعلى حذف همزة الاستفهام لدلالة أم بعدها عليها، وقيل بدل من ولد الله، أو بتقدير القول أي لكاذبون في قولهم أصطفى. طبعا هي مكتوبة هنا خطأ، يعني أي لكاذبون في قولهم أصطفى، على طول من غير همزة. طيب هنا واضح أنه بيتكلم على قراءتين، القراءة الأولى أصطفى بهمزة الاستفهام، والقراءة الثانية يقول وأما قراءة كسر الهمزة. وكسر الهمزة هنا هذه همزة وصل، اصطفى، اصطفى البنات على البنين، إنما تظهر الهمزة إذا ابتدأت بها وتكون همزة مكسورة، تقول اصطفى. أما إذا وصلت فالهمزة همزة وصل، وإنهم لكاذبون اصطفى، وإنهم لكاذبون اصطفى. طيب لو على قراءة همزة الاستفهام وإنهم لكاذبون أصطفى، هذه همزة قطع. همزة القطع هي أصل الفعل اصطفى، أصل الفعل اصطفى بهمزة وصل، وعادي ينفع نقول همزة وصل، يعني أحيانا بعض لازم يحترز يقول ألف وصل وهمزة قطع، لا هو ممكن أقول ألف وصل ممكن أقول همزة وصل عادي. طيب هي أصلها اصطفى، دخلت همزة الاستفهام فبقت همزة استفهام قطع وبعدها ألف، أو همزة وصل ثم الصاد وسائل الكلمة، حذفت همزة الوصل لما دخلت همزة القطع، همزة الاستفهام، فقلنا يعني نقرأ أصطفى. هنا قراءتان، القراءة الأولى أصطفى قال استفهام استبعاد، لم يذكر فيها سوى قولا واحدا أصطفى، هذا استفهام للاستبعاد، أصطفى البنات على البنين، هذا الأول. قال وأما قراءة كسر الهمزة، هذا يتكلم في قراءة كسر الهمزة، وكسر الهمزة من الممكن أن نقول وأما قراءة همزة الوصل، هي نفس الكلام، سواء كلمة كسر الهمزة هذا إذا ابتدأنا بها، أظن الكلام واضح. طيب في قراءة كسر الهمزة ذكر كم وجه، أعدد الأوجه فيها غير قراءة همزة الاستفهام، عدد الأوجه فيها، ذكر ثلاثة أوجه. الوجه الأول قال وأما قراءة كسر الهمزة فعلى حذف همزة الاستفهام لدلالة أم بعدها عليها، يعني دلالة أم بعدها، أم لكم سلطان مبين، دلت على أن في هنا همزة استفهام محذوفة، فصار الوجه الأول في معنى القراءة قراءة همزة الاستفهام، واضح؟ صار هذا في هذا المعنى. اصطفى البنات، هذا على تقدير الاستفهام. يبقى الوجه الأول هنا في معنى قراءة اصطفى. قال وقيل، هذا وجه ثاني. قال وقيل بدل من ولد الله، يعني ألا إنه من إفكهم لا يقولون ولد الله اصطفى البنات على البنين، فهي بدل من هذا المقول. ممكن يقول هو بدل من ولد الله، ثم ولد الله هذه جملة، يعني هو بدل من إيه؟ هو بدل من هذا المقول، وقيل بدل من هذا المقول، يعني هذا أيضا من مقولهم، ولكنه في معنى البدل، يعني هو ولد الله هو بدل منه اصطفى البنات على البنين، وهذا في معنى ولد الله. قال أو بتقدير القول، هذا وجه ثالث، أي لكاذبون في قولهم اصطفى، بمعنى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، وإنهم لكاذبون في قولهم اصطفى البنات على البنين. واضح هنا، فقدر القول، قدر القول. في قراءة همزة الاستفهام فالكلام من الله سبحانه وتعالى لا حكاية لقولهم، الكلام من الله سبحانه وتعالى حكاية لقولهم أصطفى البنات على البنين. قراءة همزة الوصل أو قراءة كسر الهمزة، الوجه الأول من كلام الله سبحانه وتعالى، والوجه الثاني والوجه الثالث حكاية لقولهم. هذا واضح؟ طيب، ما لكم كيف تحكمون؟ قال بمثل هذا، أفلا تذكرون؟ إنه سبحانه مقدس عن مثل ذلك. لاحظوا أن هذا التقييد لمناسبة السياق، يعني ما لكم كيف تحكمون بكذا فيما تقولونه، أفلا تذكرون أنه مقدس عن أن يكون له ولد سبحانه وتعالى، هذا التقييد جاء من السياق. أم لكم سلطان مبين؟ قال حجة واضحة من السماء على ما تقولون، فالسلطان هنا الحجة والبرهان، وسبق في مناسبات عدة ذكر أن كلمة السلطان تأتي بمعنى الحجة وتأتي بمعنى الملك، والأكثر في القرآن أن السلطان بمعنى الحجة، بل قال بعضهم إن كل المواطن اللي فيها السلطان هي بمعنى الحجة، وكأن هذا هو الأصل في تفسير السلطان. أم لكم سلطان مبين؟ ومبين أي واضح. قال أم لكم سلطان مبين، حجة واضحة على ما زعمتم، فأتوا بكتابكم، قال الذي أنزل عليكم بهذا إن كنتم صادقين. طيب، فاتوا بكتابكم، هذا الأمر ما غرضه؟ هذا للتعجيز، نعم هذا للتعجيز، مثل فاتوا بسورة من مثل، هذا أمر للتعجيز، فاتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قال وجعلوا بينه بين الله وبين الجنة نسبا. وجعلوا بينه، الهاء هنا عائدة على الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح لا إشكال فيه، وبين الجنة نسبا. يقول قالوا الملائكة بنات الله، فقال أبو بكر رضي الله عنه من أمهاتهن؟ قالوا صروات الجن، صروات اللي هي زي السري السراء الأسياد، يعني هنا السيدات، لا أقصد، أنا بقول أنا ذكرت الكلام ده كله علشان لما إحنا أحيانا لما بنطلق كلمة السيدات ربما بسبب استخدامنا العرفي، يعني كلمة السيدات الناس تفهمها إن هي معناها النساء، يعني السيدات كأن معناها النساء، لا هو ليست كل النساء ترى لي سيدات، ومن يقول هذا إنما يقوله من باب يعني من باب الاحترام والمجاملة، يعني ماشي، وإلا فهناك أسياد، يعني كما نقول مثلا أسياد، أسياد هؤلاء، هذه في مقابل سيدات، يعني واضحة، أو سادة. طيب، قالوا سروات الجن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال أو زعموا عليهم لعائن الله أن الله سبحانه وإبليس أخوان، والعياذ بالله، هذا وارد، يعني هذا وارد أنهم قالوا أن بعضهم قال أن الله وإبليس أو أن الله والشياطين إخوة، والعياذ بالله. قال أو المراد من الجنة الملائكة، سموا جنة لاجتنانهم عن الأبصار، طيب هو هنا في قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الله وبين الجنة نسبة، ذكر ثلاثة أقوال، ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول من الجنة؟ أنا ليه بسأل؟ علشان اللي حيقول الملائكة بص الأول الكلام ولم ينتبه للقول. لا، ليس المقصود في القول الأول بالجنة الملائكة، ولكن المقصود في القول الأول في الجنة الجن، والمقصود ثروات الجن اللي هي أمهات الملائكة. يعني وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، قالوا الملائكة بنات الله، فقال أبو بكر أمهاتهن، قالوا ثروات الجن، فيبقى الجنة هم الجن، الجن هم الجن. والنسب، والنسب ما زعموه من المذكور مما قالوه عليهم لعنة الله. واضح الكلام؟ هنا الجن الجن، مفهوم ولا يحتاج إعادة؟ طيب الثاني قال أو زعموا عليهم لعائن الله أن الله سبحانه وإبليس أخوان. هنا الجنة ما المقصود بها؟ إبليس الجن أيضا، يعني الجن أيضا. والنسب المقصود به الأخوة المفترى المزعومة من كلامهم. طيب القول الثالث الملائكة، انتبه بقى هنا، يعني هو وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة. لو قلنا أن محل النزاع هو الجنة، فالجنة تحتمل أن تكون الشياطين أو الجن يعني، وتحتمل أن تكون الملائكة. طيب إذا كان المقصود بالجنة الجن، فما هذا النسب؟ هذا غير واضح في الآيات، في الآيات، في الكلام قبل ذلك. هذا غير واضح في الآية، انتبهوا لهذا، هذا غير واضح في الآية قبل ذلك. يعني قبل ذلك الكلام على الملائكة، اصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون، وجعلوا بينه وبين الجنة أي الجن نسبا، هذا غير واضح، غير واضح فيما سبق، فيحتاج أن يوضح ما هذا، ما هذا النسب. فما هذا النسب؟ فيه وجهان في كلام المفسر هنا، وجهان أقصد متفر، أقصد أن الوجهين متفرعان عن تفسير الجن بالجن. واضح الكلام؟ القول الثالث هذا إذا قلنا الجن الملائكة، يعني أنا اعتبرت لو إذا اعتبرت أن محل النزاع الجنة، فالمراد بها الجن أو المراد بها الملائكة، فالجن فرعت منه الوجه الأول والثاني، ثم الثالث هذا وجه الثاني في الجنة أنها الملائكة أو المراد من الجنة الملائكة. طيب إذا كان المراد من الجنة الملائكة، هل هذا هو الأصل في إطلاق الجنة أو ما يتبادر إلى الذهن في إطلاق الجنة؟ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هذا الجن. فلما تفسر الجنة بالملائكة يحتاج هذا إلى مزيد بيان، هذا البيان لا نحتاج إليه في تفسير الجنة بأنها الجن الذين منهم الشياطين. فلما يقول جن الملائكة يقول سموا جنة، فهمنا التعليل لماذا جاء هنا ولم يذكره فيما سبق، لأن هنا وكأنه خلاف الأصل أو خلاف المتبادل إلى الذهن من إطلاق الجن. فيقول سموا جنة لاجتنانهم عن الأبصار، يعني لاختفائهم عن الأبصار. فالجنة الملائكة سموا جنة ووصفوا بأنهم جنة، لماذا؟ لأنهم لا تراهم الأبصار. هو هذه أصل كلمة، أصل الجيم والنون، والنون يكون في معنى الاختفاء، حتى الجنة لاختفائها بالأشجار اللي حواليها المرتفع حواليها، فيقال فيها جنة لأن هي مجتنة بذلك. المجنون لاستتار عقله، لاستتار عقله، فيقال فيه أنه مجنون. فلما جن عليه الليل، وكل اشتقاقات هذه المادة فيها معنى الاختفاء. طيب تبقى شيء، لماذا لم يذكر النسب هنا إذا على القول بأن الجن الملائكة؟ مذكور قبل أحسنت لأنه واضح، لأنه واضح. وجعلوا بينه وبين الجنة، من فسر الجنة بالملائكة لا يحتاج أن يقول من نسب، لماذا؟ لأن مذكور قبل ذلك في كلامهم أنهم إيه؟ زعموا أن الملائكة، زعموا أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عما يقولون. فهنا ننتبه أن تفسير الجنة بالجن، في تفسير الجنة بالجن وتفسير الجنة بالملائكة، تفسير الجنة بالجن هنا الجنة على المتبادل إلى الذهن وعلى الظاهر في كلمة الجنة، ولكن يرد عليه أنه ليس هناك ذكر للأمر قبل ذلك، ونحتاج إلى تفسير ما المراد بالنسب لأنه غير مذكور في الآيات. تفسير الجنة بالملائكة النسب فيه واضح لأنه هو أصلا موضوع الآيات، ولكن الجنة تفسيرها بالملائكة هو الذي يحتاج إلى توضيح ومزيد بيان لأنه غير ظاهر الكلمة أو غير المتبادل إلى الذهن فيها. واضح الكلام؟ طيب طبعا يعني إذا أردنا أن نفصل نقول ثم النسب، برضو ما فهمتش إيه النسب في القول الثالث، أنهم بنات الله على زعمهم. طيب وعلى فكرة الكلام في الجن، الكلام في الجن وأن الجن أو الجنة يقصد بها الملائكة وارد أيضا في موطن آخر أو في موطن أخرى، فين بقى؟ إلا إبليس كان من الجن. فالجن على قول من يقول أن إبليس كان من الملائكة، فيقول الجن هنا الملائكة أو طائفة من الملائكة يقال فيها الجن، وسموا جنا لاستتارهم عن الأنظار. وإلا حيقول أن إبليس ليس من الملائكة، فخلاص يبقى الجن على ظاهرها المتبادل إلى الذهن. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. يقول أي الجن يعلمون أن القائلين بهذا أو أن الجنة لمحضرون في العذاب، يعني الكفار يسوون بالجن، يسوون الجن بالله، والجن يعلمون كذبهم. وعلى قول من فسر الجنة بالملائكة معناه ولقد علمت الملائكة أن الكافرين القائلين بذلك لمحضرون في العذاب. ولقد علمت الجنة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. إحنا مستحضرين دلوقتي أن الجنة مفسرة بالجن ومفسرة بالملائكة. طيب هذا له أثر في الكلام على الضمير في إنهم لمحضرون. فالمفسر هنا رتب الكلام على اللف والنشر، ذكر الأول في وبين الجنة نسبة، ذكر الكلام على الجنة، ثم ذكر الكلام على الملائكة. ولما جاء هنا في تفسير ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون بدأ بالكلام على الجن. إذا فسرت الجنة، طبعا الجنة في الجملتين لازم تفسر بنفس التفسير، يعني مش هتفسر وجعلوا بينه وبين الجنة أي الملائكة نسبة ولقد علمت الجنة أي الجن، مش هتفسر، مش هتفسر الاثنين عن بعض. ولقد علمت الجنة، إن فسرت ولقد علمت الجنة أنها الجن، ولقد علمت الجن إنهم لمحضرون، من إنهم الضمير؟ الضمير هنا لو الجن، الجن ذكر فيه احتمالين، الأول القائلين بهذا، يعني ولقد علمت الجنة الجن إن القائلين بهذا لمحضرون في العذاب. والوجه الثاني ولقد علمت الجنة إنهم أي أنفسهم، يعني الجن أنفسهم، يعني وجعلوا بينه وبين الجنة اللي هم الجن نسبة، ولقد علمت الجنة أنهم هم أنفسهم الجن لمحضرون. صار هنا في اختلاف في مرجع الضمير، في اختلاف هنا في مرجع الضمير. وهنا بيوضح الثاني، قال أو أن الجنة لمحضرون في العذاب، يعني الكفار يسوون الجن بالله والجن يعلمون كذبهم. قال وعلى قول من فسر الجن بالملائكة ولقد علمت الجنة أي الملائكة إنهم لمحضرون، ينفع الهاء هنا تعود على الملائكة؟ ما ينفعش الهاء تعود على الملائكة. فالهاء تعود على القائلين فقط. واضح كده ولا مش واضح؟ يعني ولقد علمت الجنة ولقد علمت الملائكة أن القائلين أن الملائكة بنات الله لمحضرون في العذاب. نلاحظ هنا أن الهاء فيها اختلاف في مرجع الضمير، ولكن هذا فرع عن تفسير الجنة، وإلا فلو فسرت الجنة بأنهم الملائكة يبقى ساعتها الهاء لن يكون في هذه الاحتمالات. الموضوع مش عمليات حسابية، عشان الهاء هنا في اختلاف في مرجع الضمير ماشي، ولكن في سياق حاكم، في سياق يجعل الهاء فيها احتمال الاختلاف في مرجع الضمير، وسياق يجعلها لا تحتمل هذا. طيب، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون قال من الولد والنسب. إلا طبعا كلمة من الولد هذا في الكلام الصريح، والنسب قد يكون النسب المزعوم هو الولد، وقد يكون النسب المزعوم غير ذلك مما ورد في الأقوال الأخرى. فهو أجمل هذا بطريقة جميلة، يعني هو كأنه بيجمع الكلام المذكور على كل المحتملات السابقة. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. قال منقطع من المحضرين، أي لكن المخلصون ناجون. أو متصل من ضمير جعلوا، أو يصفون إن فسر بما يعمهم. هنا ذكر في الاستثناء احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون استثناء منقطعا، إلا عباد الله المخلصين منقطع من المحضرين، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون لكن عباد الله المخلصون ناجون. نلاحظ أنه يكون استثناء منقطعا، لأن إنهم عائد على القائلين، القائلين كفار، ليس فيهم مخلصون، فيكون استثناء منقطعا. قال أو متصل، هذا الاحتمال الثاني في الاستثناء، قال أو متصل. وفي الاستثناء المتصل ذكر فيه احتمالين، الأول أن يكون من ضمير جعلوا أو من ضمير يصفون، ولكن هذا يشترط فيه أن يكون جعلوا أو يصفون ليعم المؤمن والكافر، يعني وجعلوا أي وجعل الناس ذلك إلا عباد الله المخلصين. سبحان الله عما يصفون، عما يصف الخلق به ربهم إلا عباد الله المخلصين، فيكون على الاستثناء المتصل. وعلى فكرة ينفع برضو في مثلا في الاستثناء من يصفون أن يكون، أو من جعلوا أيضا أن يكون الاستثناء منقطعا، يعني يكون يصفون الفاعل هنا في الكفار، لكن عباد الله المخلصون لا يصفون الله سبحانه وتعالى إلا بما وصفه به نفسه، إلا بما هو أهله ونحو ذلك، إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. يقول أي أنتم وأصنامكم، إنكم وما تعبدون، أنتم وأصنامكم ما أنتم بفاتنين على الأصنام، يعني لا تغون ولا تضلون أنتم أحدا إلا من هو في علم الله أنه يدخل الجحيم. قيل ضمير عليه لله، والخطاب في أنتم، والخطاب في أنتم لهم ولآلهتهم على تغليب المخاطب، أي ما أنتم على الله بمفسدين الناس بالإغواء إلا من سبق في علمه شقاوته. وقيل وما تعبدون ساد مسد الخبر ككل رجل وضيعته، كل رجل وضيعته، طبعا هو النصب هنا كأن الواو دي واو إيه، واو مع، وهي تحتمل الواو هنا أن تكون عطفة أن تكون واو معية، إنكم مع ما تعبدون. يقول أي إنكم وآلهتكم قرناء، ثم ابتدأ فقال ما أنتم عليه إلى آخره. طيب يعني أنا ظننت أن احنا النهاردة ممكن ننتهي من تفسير السورة، ولكن لسه الكلام لسه يعني محتاجين وقت. ممكن نقف هنا، ويعني نبدأ المرة القادمة من الكلام في هذه الآية، يعني لأنه قد يطول معنا، من أول قوله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. نشرع المرة القادمة بإذن الله من تفسير هذه الآية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.